أما متى فرض الحج فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه فرض سنة 6 من الهجرة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لأن هذه الآية نزلت عام الحديبية سنة 6 من الهجرة. ولكن الصحيح أنه فرض بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة. أما آية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله فإن الله فرض إتمام الحج والعمرة لا ابتداءهما، وفرق بين الابتداء وبين الإتمام، فالصواب أنها لم تنزل، أنه لم يفرض إلا في السنة 9 من الهجرة. والحكمة هو أن مكة كانت قبل ذلك تحت سيطرة المشركين، ولا يتسنى للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا، لأن المشركين يصدونهم عن بيت الله. وما أمر الحديبية ببعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكة عام الحديبية ليعتمر فقط، فصده المشركون كما هو معروف. إذا نكون فرض الحج سنة 9 من الهجرة، هذا هو الصحيح بعد أن فتحت مكة وصارت الدولة فيها للمسلمين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.